تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. فعليه أن يضمن، لأن المرفوع هنا هو الحكم التكليفي وهو الإثم، أما الوضعي فلا، أما الوضعي فلا. واستثنى العلماء في باب الإكراه القتل والزنا، استثنى العلماء في باب الإكراه القتل والزنا. إذا أكره على أن يقتل شخصا معصوم الدم فلا يجوز له أن يقدم على قتله ليستبقي نفسه، وإذا أقدم فلأولياء الدم أن يطالبوا بالقصاص. وأيضا ذكر العلماء وهو محل خلاف المسألة الثانية في باب الزنا، من أكره على الزنا بامرأة عفيفة هل له أن يقدم على الزنا بها؟ هذا محل خلاف أكثر أهل العلم على استثناء القتل والزنا، وأنه لا يجوز أن يقدم على الزنا بها، وأنه لو أقدم على الزنا بها فإنه يقام عليه الحد. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلى هنا، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا حديث عظيم وحديث شريف جامع للمعاني الفاضلة من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول: فهذه موعظة عظيمة تأخذ بمجامع القلوب لمن عقل عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله. يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا. فيه أنه يشرع للمعلم أن يفعل فعلا يكون حاملا على المتعلم على التنبه والتيقظ لما سيلقى عليه. فيقول ابن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي لأجل أن يتنبه وأن يعي ما يطرح عليه وما يلقى عليه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفيه أيضا أنه لا بأس للمعلم أن يمس شيئا من جسد المتعلم إذا كان لهذه الأغراض. وهذا أيضا فيه دلالة على تيقظ ابن عمر وعلى ضبطه وإتقانه للحديث، لأن ذكر الراوي لشيء مما يتعلق بهيئة أو كيفية الرواية أو صفة الشيخ حال التحديث، هذا مما يدل على مزيد الضبط وعلى مزيد الإتقان. فابن عمر تذكر تلك الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما حدثه بهذا الحديث. ما هي هذه الهيئة؟ قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، والمنكب معروف. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم عموما أن يكون في هذه الدنيا كما يكون الغريب عابر السبيل. فالغريب هو الذي في غير وطنه، يجلس أياما ليقضي حاجة ثم يرجع إلى وطنه، هو الذي يمكث في غير بلده لحاجة فيقضي حاجته ويرجع إلى بلده. وأما عابر السبيل فهو الذي يمر على البلدة مرورا بدون توقف إلا التوقف اليسير. فيشرع للمؤمن أن يكون في هذه الدنيا كما هو عليه الغريب وعليه عابر السبيل. فمعلوم أن الغريب في بلد الغربة الذي عزم على إقامة معينة ثم يرجع بعدها إلى بلده، فإنه لا ينافس أهلها في العقارات ولا يشاحنهم لأنه يعلم أنه يجلس أياما يسيرة ثم يرجع إلى بلده. وهكذا عابر السبيل أسرع من الغريب، فإن عابر السبيل ليس معه إلا قوته وليس معه إلا زاده وراحلته، فهو لا يلتفت إلى ما عليه أهل البلدة لأنه مار مرورا فقط. فلهذا هو يحرص على أن يكون خفيفا، يحرص على أن يكون خفيفا. فهذا فيه موعظة وفيه إرشاد للمؤمن أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، كأنه غريب أو عابر سبيل. فالمؤمن في هذا الدنيا يعتبر غريبا، لماذا؟ لأن الدنيا ليست موطنا له، وليست دارا للبقاء والمكوث، وليست دارا للدوام والاستمرار، وإنما هي دار ممر وابتلاء واختبار وعبور، دار العبور إلى الآخرة. فإن الآخرة هي منازل المؤمن الحقيقية، فالله عز وجل خلق آدم وجعله في الجنة ثم أنزل منها بسبب كيد عدوه إبليس، وهكذا العودة والمرجع إلى تلك المنازل الأولى. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فموطن المؤمن إنما هي الجنة، وأما هذه الدنيا فلا ينبغي للمؤمن أن يتخذها وطنا ولا محلا للبقاء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحياة الباقية والحياة الدائمة إنما هي حياة الآخرة. وأيضا يقول ابن عمر قد استفاد وانتفع بهذه الوصية، يقول: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، انتفع ابن عمر بهذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية التي عليها جميع الأنبياء والتي عليها أتباع الأنبياء. قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة هي دار القرار. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون خفيفا وأن يكون راغبا فيما عند الله، وأن يكون زاهدا في الدنيا، وأن يكون خفيفا من أثقالها وأحمالها من هذه الذنوب، ولا يتنافس مع تنافس المتنافسين، وإنما يأخذ من هذه الدنيا ما يبلغه إلى الله، فإنه في سير ومرور وعبور إلى الله عز وجل. فهكذا ينبغي للمؤمن. فأخذت هذه الوصية العظيمة من قلب ابن عمر فانتفع بها وتلفظ بالكلمات عظيمة وجامعة. قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. كم ممن أمسى ولم يصبح، وكم ممن أصبح ولم يمسي، ففيه قصر الأمل واستقصار الأجل. وأن المؤمن يستعد للموت في أي لحظة، لأن الموت قد غيب عنه، فما غيب عنك فأنت لا تدري متى ينزل به ومتى يفجعك. فلهذا ينبغي على المؤمن أن يبادر إلى العمل الصالح، وألا يسوف وألا يؤخر عمل اليوم إلى غد. وقد روى البخاري في صحيحه تعليقا من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: قد ارتحلت الدنيا مدبرة، وقد ارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا كما تقدم رواه البخاري تعليقا ووصله غيره، والذي يظهر أن طرقه ضعيفة أو أن سانيده ضعيفة إلى علي ابن أبي طالب، كما فاد ذلك العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. فالحاصل أنه ينبغي أن يقصر في الأمل، والله عز وجل قد ذم الأمل وطوله فقال: ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث أنس قال خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطوطا وقال هذا المؤمن وهذا أجل فبينما وكذلك إذ جاء الخط الأقرب، بمعنى أن الموت يأتي فجأة، هذا المؤمن وهذا أجل، الأجل يعني الأجل يأتي بأسباب عديدة وكثيرة، بينما هو غافل إذ جاءه الخط الأقرب، بمعنى نزل عليه الموت فجأة وبغتة. قال فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بل ينبغي على المسلم أن يبادر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. فينبغي على المسلم أن يبادر وأن يستعد، وكما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم يستعد للقاء الله بالعمل الصالح. قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، ففيه أيضا إرشاد وحث على المبادرة واستغلال الفرص. قال خذ من صحتك لمرضك، فالمؤمن في حال الصحة يستطيع أن يعمل العمل الصالح الذي يقربه إلى الله، بخلاف حال السقم والمرض فإن النفس تضيق والأعضاء تعجز وتقصر عن العمل الصالح، بخلاف ما إذا كان المؤمن في حال الصحة فإنه يبقى مطمئن البال منشرح الصدر ويرغب في العمل الصالح. فهذا فيه الحث على استغلال الفرصة، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لماذا؟ لأن الحياة والعمر هو محل العمل، أما إذا مات الإنسان فإن عمله ينقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدنيا محل العمل، وأما إذا مات فإنه ينقطع عمله، ينقطع عمله إذا نزل إلى قبره يتمنى أنه عمل الأعمال الصالحة ويتمنى أنه تقرب إلى الله عز وجل بما ينتفع به في قبره وينتفع به يوم بعثه ونشوره. وقد كان بعض السلف رحمهم الله كما ذكروا في تراجمهم أنه لو قيل للواحد منهم أن الساعة تقوم بعد ساعة أو أن الساعة تقوم بعد قليل ما استطاع أن يزيد في العمل الصالح، لأنه مستوعب أوقاته في الأعمال الصالحة. ذكروا ذلك في ترجمة حماد بن سلمة، وأيضا في ترجمة ابن أبي ذئب، وأيضا في ترجمة منصور بن زادان، وغير هؤلاء من السلف الذين عمروا أوقاتهم بالباقيات الصالحات. قال وخذ من حياتك لموتك، فهذه موعظة بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فينبغي للعبد أن يبادر وألا ينسوف وألا يتأخر وألا يغره الأمل، فإنه لا يدري متى ينزل به الأجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون عواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث أولا قوله رويناه في كتاب الحجة، كتاب الحجة على تارك المحدث لأبي الفتح نصر بن إبراهيم رحمه الله، نصر بن إبراهيم المقدسي. وهذا الكتاب في الرد على أهل البدع والأهواء في باب العقيدة، وهو على قواعد أهل الحديث والسنة، وهو مطبوع محقق. وهذا الحديث مداره على نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. هذا خلاصة القول فيه أنه حديث ضعيف، لكن معناه صحيح بالأدلة من القرآن والسنة. فقوله هنا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن فيه نفي الإيمان، والمراد بالإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان وليس مطلق الإيمان. ليس المراد بالنفي نفي الإيمان بالكلية، وإنما المراد بالإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان. فأحيانا يأتي في النصوص نفي الإيمان ويكون المراد منه نفي كمال الإيمان، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه أو من ولده ووالده والناس أجمعين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه النصوص وأمثالها فيها نفي الإيمان، والمراد بنفي الإيمان هو نفي كمال الإيمان وليس نفي مطلق الإيمان. وهذا قول أهل السنة الذي وسط بين قول المرجئة وبين قول الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فإن الخوارج يكفرون صاحب المعصية، يكفرون صاحب الكبيرة، وينفون عنه أصل ومطلق الإيمان. والمرجئة على العكس وعلى النقيض من ذلك، فإنهم يجعلون صاحب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وأهل السنة وسط يقولون في الفاسق الذي يرتكب الكبائر لا يسلبونه الإيمان بالكلية ولا يعطونه كمال الإيمان، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. فهذه وسطية أهل السنة في هذه المسألة. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيه جواز نفي الإيمان عمن ترك واجبا، لكن هذا مقصور على النصوص. ليس لنا أن ننظر إلى من ترك معصية فنقول هو يعني لا إيمان له، في نفي الإيمان عمن ترك واجبا، لكن هذه المسألة توقيفية على ما ورد به النص. ليس لنا أن ننفي الإيمان عمن لم نعرف في الشرع أنه نفى عنه الإيمان. وفيه دلالة أيضا على تفاوت الناس في الإيمان، وفيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يكون هواه أي يكون ميله ورغبته ومراده. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن كمال الإيمان أن الإنسان يجعل محبته ويجعل رغبته ويجعل هواه وإرادته وميله مع الشرع مع القرآن والسنة، فإنه يحب ما أحب الله ورسوله ويكره ما كره الله ورسوله، ويقدم مراد رسول الله يقدم مراد رسول الله على مراده ورغبته. هذه صفة المؤمنين الكمل في كتاب الله عز وجل. أما الذي يتبع هواه ويسير على حسب ما يملي عليه هواه فهذا ليس متبعا للشرع، وإنما متبعا لهواه، قد اتخذ إلهه هواه. وفي هذا يقول الله عز وجل في كتاب الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أنه يسير على حسب ما يملي عليه الهوى، فهذا يكون قد صير الهوى إلها يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإنه يجعل حبه وبغضه وعطاءه ومنعه لله وفي الله عز وجل، وبذلك يستكمل الإيمان، بذلك يستكمل الإيمان. أما من صفات المنافقين أنهم يكرهون ما أحب الله، وأنهم يبغضون ما يكرهون ما أحب الله، ويحبون ما أبغض الله. وفي هذا يقول الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ويقول ربنا تبارك وتعالى في شأن المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إذا فريق منهم معرضون. ويقول الله عز وجل في صفات المؤمنين في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا، يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ففي الآية الكريمة أنه يجب على المؤمن أن يجعل محبته وأن يجعل هواه وأن يجعل إرادته وميله مع القرآن والسنة. فهذا حديث عظيم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نظير هذه أو نظير هذا الحديث قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب على المؤمن أن يتخلى عن الهوى، والهوى كما أفاد العلماء منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الأحاديث أفاد أن الهوى في الأصل إذا أطلق فإن المراد منه هو الميل والمحبة لخلاف الحق بل للباطل، كما قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وكما قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا هو الأصل في إطلاق الهوى، أنه المراد منه الميل والإرادة لخلاف الحق، هذا هو الأصل. لكن أحيانا يأتي في النصوص إطلاق الهوى على مطلق المحبة والإرادة فيدخل في ذلك الحق والباطل، وقد يأتي في بعض النصوص إطلاق الهوى على المحبة المحمودة كما جاء في بعض النصوص من ذلك ما ثبت في الصحيح في قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر في قصة مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أسارى بدر، قال عمر فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. وأيضا في الترمذي من حديث صفوان بن عسان حينما سئل هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا، قال نعم جاء أعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب يوم القيامة. فهذه النصوص فيها إطلاق الهوى على الهوى المحمود على المحبة المحمودة. فالحاصل أن الهوى المراد هنا بالهوى ماذا؟ هل الهوى المذموم أو الهوى المحمود؟ ذكر العلماء أن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه هنا بمعنى المحبة المحمودة، يجعل ميله ورغبته فيما جاء به الشرع، فيما جاء به الشرع. فالحاصل يعني كما عرفنا ذلك نعرف خطورة اتباع الهوى المخالف للحق، خطورة اتباع الهوى المخالف للحق، فإن هذا من أعظم أسباب الردى والهلاك. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ليس عندنا إلا اتباع الحق أو اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والله عز وجل ذم المشركين والمنافقين وأهل الكتاب بأنهم يتبعون أهواءهم وقدموها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في شأن أهل مكة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم الزجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ويقول الله عز وجل في شأن أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في ذم الهوى ولات كما قال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: ولا تتبع فتردى. نعم الآية التي في طه: ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى واتبع هواه فتردى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل فيقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ما أوقع أهل الكفر في كفرهم إلا بسبب الهوى، وما أوقع أهل المعاصي في معاصيهم إلا بسبب الهوى، وما أوقع أهل البدع في بدعهم إلا بسبب الهوى. ولهذا قيل لهم أهل الأهواء، لأنهم قدموا الهوى المذموم على ما جاء به الشرع، على ما جاء به الشرع. ولهذا أخوف ما يخاف على الإنسان فيه هو اتباعه للهوى، فإذا اتبع الهوى ولو كان من كان فإنه يهلك ويسقط ويردى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فعلى المسلم أن يوطن نفسه على اتباع الشرع وعلى محبة ما يحبه الله ورسوله وعلى بغض ما يبغضه الله ورسوله وعلى المسارعة في امتثال الأوامر واجتناب النواهي والحذر من نزغات الشيطان والحذر من اتباع الهوى، فإنه يردي ويهلك ويضل. عسمنا الله وإياكم بفضله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديثا حسنا صحيح. هذا الحديث من طريق كثير بن فائد وهو مجهول الحال، ولبعض فقراته شواهد، منها الفقرة الأخيرة التي فيها تكفير الذنوب باجتناب الشرك. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتعالى: لو لقيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأيضا الفقرات الأولى الأدلة والشواهد على صحة معناها كثيرة من القرآن والسنة. فهذا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فهو من الأحاديث القدسية العظيمة التي تدل على سعة رحمة الله وفضله وإحسانه وجوده وكرمه عز وجل بعباده. فالله سبحانه وتعالى في هذا الحديث جعل الدعاء وجعل حسن الظن به سبحانه وجعل التوبة والاستغفار وجعل اجتناب الشرك، هذه الأمور مكفرة للذنوب والسيئات. فقوله في أوله: يا ابن آدم، هذا فيه خطاب لجميع ابن آدم، والواقع أن هذه الفضائل والحسنات إنما هي للمسلم من كل أمة، إنما هي للمسلم من كل أمة، للمسلم من كل أمة، فمن كان مسلما ودع الله سبحانه وتعالى ورجى الله عز وجل فهو الذي يستجاب له دعاه، وهو الذي يحقق له أمنيته، تحقق له أمنيته. فقوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ما شرطية، وقوله إنك ما دعوتني فيه أن دعاء الله عز وجل وأيضا حسن الظن بالله تبارك وتعالى من أسباب حصول ما يتمناه.